هداية بالحق والميزان. قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب نزول الآيات المباركات. أذكر فيه بسبب نزول قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية موجهة للحجيج الذين تلبسوا بأعمال الحج، أي أحرموا وأهلوا. قال الله لهم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا في الآية الكريمة مقدر محذوف قدره جمهور العلماء، وهو: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما إذا لم يرتكب محظورا، إذا كان مريضا ولم يرتكب محظورا، فلا شيء عليه، لا، فهذا التقدير لازم، كالتقدير في قوله تعالى في أبواب الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا تقدير لا بد منه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فهذا المقدر، فعدة من أيام أخر. أما إن كان مريضا أو على سفر ولم يفطر فليس عليه صيام من أيام أخر. وهكذا الآية التي نحن بصددها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما عن سبب نزولها، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في نزلت هذه الآية، كنت في الحج وازداد القمل في رأسي، ازداد زيادة عظيمة في رأسي، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وعلى ثيابي، القمل يتناثر على وجهي وعلى ثيابي، فشكوت إليه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك، أي هوام الرأس تؤذيك؟ قلت: نعم يا رسول الله، قد بلغ بي الأمر كما ترى. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحلق رأسي. قال عليه الصلاة والسلام: أحلق رأسك وتصدق بفرق على ستة، أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيك يذبح شاة. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلق شعره بين أمر من الأمور الثلاثة: أن يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، على التخيير. فهذا سبب نزولها. ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فيجري مجراه، إذا لبس شخص على سبيل المثال المخيط، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المحرم الرجل المخيط، إذا ارتكب هذا المحظور أيضا عليه أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، على التخيير. والله تعالى أعلى وأعلم. الآية الثانية التي أتناولها في هذا المقام هي قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أخرج البخاري بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية الكريمة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون ولا يتزودون، أي لا يتزودون بطعام ولا شراب ولا زاد، لا يأخذون معهم أموال للشراء، شراء طعام ولا شراب، ولا يأخذون معهم طعاما ولا شرابا، ويأتون ويقولون نحن المتوكلون، أي يقولون نحن المتوكلون على الله، ولا يتزودون بأكل ولا بشرب ولا بمال. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، مدوا أيديهم للناس، فنزلت الآية الكريمة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأمر الله سبحانه وتعالى الحجيج من أهل اليمن وغيرهم أيضا بالتزود بالزاد الكافي للحج، واتقاء مسألة الناس. ومن العلماء من قال: إن الله أمر بالزادين، الزاد الدنيوي للحج المتمثل في المطعم والمشرب والملبس والنفقة، والزاد الأخروي وهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وكثيرا ما يشار إلى هذا وذاك، يشار إلى أمر الدنيا ويشار إلى الأمر الأخروي في هذا الباب أيضا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالمعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر العورات، وريشا تتزينون به، وهناك لباس آخر لا تنسوه أبدا، ألا وهو لباس التقوى، فذلك خير لباس، أي فاكتسوا به. ونحوه في التنزيل، أعني نحوه في الإشارة إلى الأمرين، أمر الدنيا والتذكير بأمر الآخرة. قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل، أي الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل، على الله أن يبين لكم أيضا الطريق الموصلة إلى جنته والموصلة إلى مرضاته، ومنها جائر، أي هناك سبل مائلة جائرة لا توصل إلى طاعة الله ولا إلى مرضات الله. فأعود قائلا إن قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، على ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، نزل في أهل اليمن إذ كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فنزل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إلا أن هذا الحديث أهل بالإرسال، فقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا، وروي من طريق آخر قوية عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، دون ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري وجهته، أما صورة الانتقاد فلأنه أعل بالإرسال، إذ الرواة الأثبات رووه مرسلا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن سبب النزول لهذه الآية الكريمة. أما الآية الثالثة التي أتناول سبب نزولها في هذا المقام فهي قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا في موسم الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية الكريمة في التجارة في الحج، فإن الناس كانوا يتاجرون ولكن إذا جاء الحج يتأثمون أن يتاجروا وهم حجيج، فنزلت الآية الكريمة التي هي: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فرخص بها للحاج في التجارة. ويشهد لهذا المعنى معنى الترخيص للحج في أن يتاجر قول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم أخذ العلماء مشروعية الاتجار في الحج، فلا مانع أبدا من أن يتاجر الرجل أثناء حجه، لا مانع من أن يتاجر في منى أو في عرفة أو في مكة وهو محرم، يبيع إن شاء ويشتري إن شاء، ولكن يتقي ما أمر الله باتقائه، إذ الله قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا. وقد ورد سبب نزول آخر بسند أيضا صححه بعض العلماء، أن رجلا كان يقال له أبو أمامة التيمي كان يكري، يعني يؤجر فرسان كدواب ترحل الناس من مكان إلى مكان في الحج، ترحل الناس مثلا من مكة إلى منى، من منى إلى عرفات، من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، من منى إلى الحرم. كان يكري، يعني يعمل في الكراء، هو التأجير، لكن تأجير الدواب الموجودة في زمنهم كالإبل كالخيل إلى غير ذلك. قال: فلقيت رجلا فقال لي: لا يصلح لك حج أنك تعمل في الكراء وأنت تحج. قال: فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسألت عن عملي هذا، ألي حج أم ليس لي حج؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألست تلبي؟ ألست تسعى؟ ألست تقف بعرفات؟ ألست ترمي الجمار؟ ألست ألست كل ذلك؟ وأنا أقول بلى بلى، يعني أقف بعرفات وألبي إلى غير ذلك. قال ابن عمر: لك حج. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لك حج. ونزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا، وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان. قال السن على السماحة عندهم نبأ من الرحمن.